غاسبتي مرة سعير مرة راسبتي جننتيني دوختيني جنني والعب بحساسي صفك لومين يمي يا مال يخطفني من بين الناسي وديت نفسك عطر أحبسك بلهفات انفاسي